صلى الله عليه وآله وسلم سائلين الله عز وجل العون والسداد. نواصل دروسنا ونستكمل مباحث في علم المواريث. اكتب عندك سؤال. ما العلاقة بين أو بمعنى أدق ما النسبة بين نصيب الأم ونصيب الأب في من توفى وترك أحد الزوجين والأبوين على قول زيد بن ثابت؟ تاني. حاضر. ما النسبة بين نصيب الأم ونصيب الأب؟ نلخصها شوية في المسألتين العمريتين على قول زيد بن ثابت. تاني. لا خلاص احنا هنعدلها تاني بقى، نقولها بطريقة سهلة. المسألة العمرية معروفة، مسألة عمرية. أيوة صبري. أحسنت. يبقى بنقول إيه؟ مات وترك وأحد الزوجين مع الأبوين. اللي مات من بقى أحد الزوجين، يبقى نقول إيه؟ إن مات ذكر يبقى ترك زوجة، إن مات امرأة تركت زوجين. كويس. فإحنا عاوزين نشوف العلاقة بين نصيب الأم ونصيب الأب في المسألتين العمريتين على قول زيد بن ثابت. ها. كتبت السؤال يا شيخ؟ كتبتم؟ أسمعني إياه. زيد بن ثابت اتفضل الجواب. لا اشرح لي بالتفصيل. ما هو قول زيد بن ثابت ثلث الباقي انتهينا منها خلاص. طيب ثلث الباقي هذا يمثل كم في التركة وعلاقته ابن نصيب الأب؟ كويس. طيب هو يعني إن شاء الله أنت فاهم، ولكن أريد جوابا أوضح من ذلك. من يأتيني به من إخواننا؟ ها تفضل يا شيخ علي. كويس. ما انا عاوز اشوف النصف ده قد ايه. كويس كويس. طب ما انا عاوز اعرف الثلث الباقي ده كام، والعلاقه بينه وبين نصيب المراه كام. تفضل. احسنت. الربع متى؟ حالة الزوج. والباقي له والأب له إيه؟ النصف. يبقى نقول عدو إيه العلاقة؟ إذا كان الميت رجل وترك زوجة وأم وأب، فنصيب الأم الربع ونصيب الأب الإيه؟ النصف. تبقى لشرع الله أن المرأة إما الأم إما أن تكون مساوية للأب، وإما أن تكون على الإيه؟ على النصف من. طيب الحالة الثانية، ماتت وتركت زوج وأم وأب، يبقى الأم نصيبها كم يا أحمد؟ السدس. والأب كم؟ الثلث. أحسنت. اكتب عندك من أول السطر. تابع ميراث الأم مع أحد الزوجين. نعم. لا خلاص احنا الجواب عرفناه بقى خلاص، ده كملت الدرس. تابع ميراث الأم مع أحد الزوجين. قال ابن القيم: وقد تناظر ابن عباس وزيد بن ثابت في العمريتين، وقد تناظر ابن عباس وزيد بن ثابت في العمريتين، فقال له ابن عباس: أين في كتاب الله ثلث ما بقي؟ افتح قوس، أي ما بقي بعد فرض أحد الزوجين. اقفل قوس. نأمل إن شاء الله إن ما تكتب تبدأ تبيضه وتبقى عندك مبحث المواريث خلصنا منه إن شاء الله، وإحنا هنحاول نتوسع فيه برضو توسع غير ممل يعني. قال ابن عباس: أين في كتاب الله ثلث ما بقي؟ افتح قوس، أي بعد فرض أحد، أي بعد، أي ما بقي بعد فرض أحد الزوجين. اقفل قوس. فقال له زيد: وليس في كتاب الله إعطاؤها الثلث كله مع الزوجين. قال زيد: وليس في كتاب الله إعطاؤها الثلث كله مع الزوجين. مع الزوجين. طيب، قال ابن القيم: مع الزوجين انتهى كلام لوجدي الثاني. قال ابن القيم: كتاب الله يمنع إعطاءها الثلث مع أحد الزوجين، إن شاء الله الأسبوع القادم بإذن الله ستوزع عليكم أسئلة في مادة المواريث من أول ما أخذنا حتى ميراث الأب، يعني هناخد النهارده إن شاء الله ميراث الأب بإذن الله. الغرض من الأسئلة، خذ الأسئلة واذهب إلى ذلك وقم بحل الأسئلة حسب ما يتراءى لك، وقيم نفسك بنفسك فقط، يعني نريد أن تقيم مدى استيعابك، وهل القصور من عندنا أو من عندك؟ فإن وجدت القصور من عندنا فأخبرنا فالدين النصيحة، بحيث أرجو أن نستوعب موضوع المواريث استيعاب كامل. معايا مشايخ؟ اكتب عندك: كتاب الله يمنع إعطاءها الثلث مع أحد الزوجين، فإنه لو أعطاها الثلث كاملا مع الزوج لقال، لقال. افتح قوس، لقال من القائل؟ الله عز وجل. لقال: فإن لم يكن له ولد فلأمه الثلث. لقال: فإن لم يكن له ولد فلأمه الثلث. طب الآية كده ولا غير كده؟ غير كده. فإن لم يكن له ولد وورثه إيه؟ أبواه، فلأمه إيه؟ الثلث. إيه في القوس؟ فكانت تستحقه مطلقا، فلما خص الثلث ببعض الأحوال ببعض الأحوال، وهي قوله تعالى: وورثه أبواه، علم أنها لا تستحق الثلث مطلقا، علم أنها لا تستحق الثلث مطلقا. فلما إيه؟ فلما خص الثلث ببعض الأحوال اللي هي وورثه أبواه، علم أنها لا تستحقه مطلقا، ولو استحقته مطلقا لكان قوله تعالى: ولو استحقته مطلقا، استحقته، استحقت إيه؟ الثلث مطلقا، لكان قوله تعالى: وورثه أبواه، زيادة في اللفظ ونقصا في المعنى، زيادة في اللفظ ونقصا في المعنى. لكان قوله تعالى وورثه أبواه زيادة في اللفظ ونقصا في المعنى، وكان ذكره عديم فائدة. ولا يمكن أن تعطى السدس، ولا يمكن أن تعطى السدس. السدس لأنه إنما جعل لها مع الولد الفرع الوارث، حاضر. ولا يمكن أن تعطى السدس لأنه إنما جعل لها اللي هو إيه؟ السدس مع الولد افتح قوس أي الفرع الوارث. أو الإخوة افتح قوس أخوان فأكثر. فدل القرآن على أنها لا تعطى السدس مع أحد الزوجين، فدل القرآن على أنها لا تعطى السدس مع أحد الزوجين. السدس، السدس مع أحد الزوجين ولا تعطى الثلث. فكان قسمة المال الباقي، فكان قسمة المال الباقي بعد فرض الزوجين، فكان قسمة المال الباقي بعد فرض الزوجين بين الأبوين أثلاثا، أثلاثا أثلاثا مثل قسمة أصل المال بينهما، مثل قسمة أصل المال بينهم، وليس بينهما فرق لا في القياس ولا في المعنى، لا في القياس ولا في المعنى. من أول السطر ملحوظة مهمة، ملحوظة مهمة. لفظ ورثا إذا وقع مطلقا اقتضى حوز الميراث عموما. الملحوظة دي مهمة جدا. لفظ ورثا إذا وقع مطلقا اقتضى حوز الميراث عموما، حوز الميراث عموما. مثل أن تقول ورثت زيدا، إذا ورثت ماله كله، إذا ورثت ماله كله. فإن كان معك وارث آخر لم يحسن أن تقول ورثته، فإن كان معك وارث آخر لم يحسن أن تقول ورثته. احنا قلنا لفظ ورثة إذا وقع مطلقا اقتضى حوز الميراث عموما. مثال ذلك أن تقول ورثت زيدا إذا ورثت ماله كله. ها؟ لا ما احنا قلناها. فإن كان معك وارث آخر لم يحسن أن تقول ورثته، إنما تقول ورثت منهم. فإن كان معك وارث آخر لم يحسن أن تقول ورثته، إنما تقول ورثت إيه؟ منه. كويس. تعني نصفا أو ثلثا أو غير ذلك، تعني نصفا أو ثلثا أو غير ذلك. ويدل على ذلك من وجه قوله تعالى ويدل على ذلك من وجه، قوله تعالى فهب لي من لدنك وليا يرثني، انتبه، ويرث من آل يعقوب، فهمت؟ فهب لي من لدنك وليا يرثني، يبقى يرثني هنا جاءت مطلقة ولا مقيدة؟ مطلق، يرث كل، ويرث من ها آل يعقوب، يعني هيشاركه ايه غيره. وعليه، فقوله تعالى يرحمكم، وعليه فقوله تعالى وورثه أبواه، وورثه أبواه معناها أي حاز كل التركة، لم يشترك معهما أحد. وكذلك قوله تعالى وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، أي حاز كل التركة اللي هم الأبوين، لأن هنا الورث جاءت إيه مطلقة، وورثه أبواه، ولم يقل إيه وورث أبواه منهم، بل قال وورثه أبواه، يبقى حاز كل الترك ولم يشترك معهما أحد. ومنه قوله تعالى وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. إن شاء الله اللقاء القادم هناخد ميراث الجد مع الإخوة والعشرين وجه اللي ذكرهم ابن القيم لترجيح رأي أبي بكر الصديق بإذن الله. وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، يرثها هنا معناها إيه؟ يأخذ كل الإيه؟ كل التركة. طيب بعد ذلك ميراث الأم مع أحد الزوجين والجد وعدم وجود الأب، ميراث الأم مع أحد الزوجين والجد وعدم وجود الأب. مثال ذلك مات وترك زوجة وأم وجد، مات وترك زوجة وأم وجد، اكتب عندك الجواب للزوجة الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث، مظبوط يا أخواننا كده؟ للزوجة الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث، وللأم الثلث كاملا، وللأم الثلث كاملا كاملا، وللجد الباقي بالتعصيب، الباقي بالتعصيب. من أول السطر، فلماذا لم تعطى الأم ثلث الباقي إذا كان معها جد وأحد الزوجين كالأب؟ فلماذا لم تعطى الأم ثلث الباقي إذا كان معها جد وأحد الزوجين كالأب؟ واضحة المسألة ولا مش واضحة؟ يعني احنا عندنا قلنا إن الأم مع وجود الأب وأحد الزوجين يتأخذ ثلث الإيه؟ الباقي. طيب لما الأب مش موجود وحل بدلا منه الجد، لماذا أعطيناها ثلث المال كاملا؟ واخد بالك؟ ها؟ اكتب عندك الجواب، ده كله يا أخواننا كلام ابن القيم. الجواب، الجد أبعد منها، الجد أبعد منها وهو يحجب بالأب، الجد أبعد منها وهو يحجب بالأب، فليس في طبقتها. إيه معنى في طبقتها؟ ها؟ درجة القرابة منه للميت ليس في درجة قرابة الأم، بل ده أبعد شوية، كويس؟ فليس في طبقتها فلا يحجبها عن شيء من حقه. فلا يحجبها شيئا من حق عن شيء من حقه، فلا يمكن أن تعطى ثلث الباقي ويفضل الجد عليها، ويفضل الجد عليها بمثل ما تأخذه. فإنها أقرب منه وليس في درجتها، ولا يمكن أن تعطى السدس، فكان فرضها الثلث كاملا. السدس الثلث ايه كاملا، كويس واضحه دي من اول السطر. وكذلك وكذلك تاخذ الثلث كاملا، اذا كان معها من دون الجد، من دون الجد كالعم والأخ وابن الأخ، وهذا كله من باب التنبيه. وهذا كله من باب التنبيه، تأخذ هنا إيه الثلث إيه كاملا. اكتب عندك: وإذا كان أحد الزوجين مع هذه العصبة افتح قوس، العم والأخ وابن الأخ، فليس له إلا ما بقي بعض أصحاب الفروض، فليس له ما بقي، فليس له ما بقي إلا بعض أصحاب الفروض، فليس له إلا ما بقي بعض أصحاب الفروض، معروفة دي. ولو استوعبت الفروض المال كله سقط. مثال ذلك: ماتت عن زوج وأم، ماتت عن زوج وأم وأخ لأم وعم، ماتت عن زوج وأم وأخ لأم وعم. الجواب: ها، للزوج النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث، النصف فرض، وللأم الثلث كاملا ولا ما بقي كاملا، كاملا أحسنت، وللأم الثلث كاملا، وللأخ لأم السدس، السدس، والعم لا شيء. ليه؟ لا خلصت، ما عادش فلوس هنديله منين يعني؟ معايا اخوانا كده؟ طيب، في وسط السطر: ميراث الأب. والمراد به ما ثبتت نسبة الميت إليه بنكاح أو بشبهة نكاح. الأب يعني الأب يبقى من اللي مات ابنه، صح؟ ما لما نقول توفي وترك أب، يبقى اللي مات إيه علاقته بالأب؟ ابنه. فاحنا بنقول المراد بالأب ما ثبتت نسبة الميت إليه بنكاح أو بشبهة نكاح. أما ابن الزنا فلا يرث من أبيه وإن كان من مائه. أما ابن الزنا فلا يرث من أبيه وإن كان من مائه، ولكن ابن الزنا يرث من أمه فقط. وكل من انتسب إليه بقرابة من جهة أمه. وكل من انتسب له بقرابة من جهة أمه. أي نعم. قال تعالى نعم نعم يا أخي الفضل، متى تزوجها ولدي؟ متى تزوجها؟ طيب كيف ينسب له ولم يتزوجها؟ يعني هو زنى بالمرأة وبعد ذلك ولدت المرأة، بعد ما ولدت حب يتجوزها، خلاص الزواج صحيح، ولكن هذا الذي ولد من الزنا لا ينسب إليه. أما إن قيل طب تزوجها بعد أن زنى بها، الزواج باطل لقوله تعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فالزواج أصلا باطل. يبقى لابد لكي تصح نسبة الابن إلى الأب أو إلى الذكر لابد من شرطين متلازمين، الأول النكاح الصحيح، الثاني الدخول، عدا ذلك لا تثبت به النسبة مطلقا. اكتب عندك نكاح باطل ولا نكاح فاسد؟ باطل ولا الزنا حملت منه بعد العيد الأول من النكاح الباطل. يعني لو ضربت لنا مثالا لكان أحسن. لسه مثال ذكرت، ما هو؟ يعني رجل تزوج امرأة وهي وهتزنى بها، النكاح باطل باطل ولا ينسب إليه، لأن من شرط ثبوت النسب صحة النكاح. وفي فرق بين النكاح فاسد وباطل وفي شبهة نكاح. فرجل تزوج امرأة من زنا أو هي حامل، النكاح باطل باتفاق، لا يجوز أبدا بأي حال من الأحوال. يا أخوان ها اكتب عندك ميراث الأب. ايوه تفضل يا موسى. الأحكام صحيحة كلها لا ينسبون له. يعني الله يبارك فيكم، أرجو ألا تضطرب في إطلاق الحكم ولو كان الواقع على غير ذلك، يعني ما تنهزش واخبر قول ازاي ده مخلف منها 20 عشان اكون 100، الا هو الحكم الشرعي ينهز بالناس ابدا؟ طب يعني هب ان رجلا، يعني الله يعافينا واياكم، زنى بامراته وعاشرها في الحرام وانجب منها 20، ها من الذي يجرؤ ان يقول انهم ينسبون اليه؟ طيب ما هو زواج المراه الحامل من الغير او منهم من زنا، وزواج المعتد من الغير، أو زواج ذوات المحارم، كل هذا نكاح باطل لا تثبت به أحكام مطلقة. معايا يا أخوانا كده؟ تفضل. أخونا يسأل عن رجل انفجر بامرأة وحمل، التصرف الشرعي الصحيح إيه؟ الصحيح اللي ربنا عز وجل ذكره في الشريعة، تترك هذه المرأة حتى تضع، واخد بالك، وينسب الولد إليها والمقصود بنسبة الولد إليها أن يرث منها وترث منه. أما الاسم نخش بقى على بتاعة البطاقة الرقم القومي نخترع له أي اسم بشرط أن يكون له واقع. يعني يقول مثلا فلان ابن فلان ابن فلان على الكمبيوتر كده الاسم ده مش موجود خلاص يبقى هو أبو الولد ده وهم حتى ينادى في المجتمع. بعد ذلك أراد من فجر به أن يتزوجها له ذلك، ولكن بعد أن تضع وخبلك وتقضي نفاسها شريطة ألا تكون متمرسة في الزنا عياذا بالله. واضح المسائل دي؟ طيب قلنا إيه بقى تمرس الأب وعرفنا الأب خلاص. اكتب عندك قال تعالى خلاص أولاده أخوهم من الأم بس وليس من الأب ماشي. قال تعالى وورثه أبواه فلفظ وورثه جاء مطلقا والمراد بذلك أي تفرض بالميراث وأحاط به، أي تفرض بالميراث وأحاط به. من اللي تفرض بالميراث هنا؟ الأبوين وأحاط به. قوله تعالى وورثه أبواه فلأمه الثلث، فذكر نصيب الأم وهو الثلث، فذكر نصيب الأم وهو الثلث. أهي معي وورثه أبواه فلأمه الثلث. أهم حاجة هنا نفهم إيه معنى كلمة وورثه أبواه، أي تفرد بالميراث وحاز كل الميراث، يعني مات وترك أب وأم فلأمه الإيه؟ الثلث. كتبت خلاص؟ فذكر نصيب الأم وهو الثلث وسكت عن نصيب الأب وسكت عن نصيب الأب استغناء عن ذكره، استغناء عن ذكره، لأنه لا يبقى بعد ثلث الأم إلا الثلثان، لأنه لا يبقى بعد ثلث الأم إلا الثلثان، ولا وارث إلا الأبوان. إلا الأبوان نعم. واضح ولا مش واضح؟ يعني لما قال عز وجل فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، لم يذكر نصيب الأب. ليه؟ قال لك استغناء. وجه الاستغناء فين؟ أن الله سبحانه وتعالى ذكر نصيب الأم الثلث وسكت عن نصيب الأب لأنه لا ورث إلا الأبوين، فكان لا يبقى من المال إلا الإيه؟ الثلثان، فكان عدم الذكر استغناء بدلالة الإيه؟ النص. اكتب عندك وللأب ثلاث حالات في الميراث، فهو يرث بالفرض أو بالفرض والتعصيب أو بالتعصيب فقط، أولا إرثه بالفرض، إذا كان للميت فرع وارث مذكر، طيب أسأل كده عن الفرع الوارث المذكر تفضل. أحسنت، يبقى الفرع الوارث المذكر الابن وابن الابن وإيه وإن نزل، يبقى لما نقول إيه مات رجل وترك ابن ابن وأب فما نصيب كل وارث، الجواب للأب السدس فرضا. لما؟ لوجود الفرع الوارث والباقي لابن الابن بالتعصيب. ويكون نصيبه في هذه الحالة السدس، لقوله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. والمعني بالولد هنا الفرع الوارث المذكر. الحالة الثانية: يرث بالفرض والتعصيب، إذا كان للميت فرع وارث مؤنث فرع وارث مؤنث. أسأل عن الفرع الوارث المؤنث، تفضل. البنت، أيوة، وبنت الابن، أحسنتم. لا، ما فيش النزل هنا. ماشي ماشي يا مشايخ. والفرع الوارث المؤنث هو البنت وبنت الابن. الحالة الثانية: إذا كان للميت فرع وارث مؤنث، كلام ده لازم يتذاكر. الثانية: يرث بالفرض والتعصيب، إذا كان للميت فرع وارث مؤنث ففرضه في فرق ابن البنت وبنت الابن، نعم، ففرضه، ما قلناش فنصيبه، ففرضه في هذه الحالة السدس، ويأخذ الباقي بالتعصيب. وأن بقي شيء، نعم، ففرضه في هذه الحالة السدس ويأخذ الباقي بالتعصيب. الحالة الثالثة: يبقى خدوا بالكم في الحالة الثانية هنقول إيه؟ توفي رجل وترك بنت وأب، كويس؟ الجواب: للبنت النصف فرضا، صح؟ وللباقي السدس، وللأب السدس، والباقي بالتعصيب. يبقى للبنت النصف فرضا، واخد بالك، وللأب السدس، والباقي بالتعصيب. ليه؟ لوجود الفرع الوارث المؤنث. اتفهمت يا اخوانا؟ الحالة الثالثة: السدس فرضا والباقي ايه؟ بالتعصيب. الحالة الثالثة: أن يرث بالتعصيب فقط، أن يرث بالتعصيب فقط إذا لم يكن للميت فرع وارث. فيأخذ كل التركة أو الباقي بعد أصحاب الفروض، أو الباقي بعد أصحاب الفروض. نعم، فين؟ لا، اكتب، اكتب عندك مثال: توفي رجل وترك زوج، زوج يعني هنا واحدة ولا واحد؟ زوج وأب. يلا قول لي بقى نصيب هنا ايه؟ تكلم يا شيخ. ها، توفي رجل وترك زوجة وأب، الربع يبقى لها فرض اهي، يبقى ملوش فرض هنا. ماشي يا اخي الفضل. اي نعم، اكتب عندك في وسط السطر كده ميراث الجد، ميراث الجد. والمراد بالجد هنا الذي يرث هو الذي ليس بينه وبين الميت أنثى، والذي ليس بينه وبين الميت أنثى. وميراثه كميراث الأب، إلا في المسألتين العمريتين، فيأخذ الباقي بعد فرض أحد الزوجين وثلث جميع المال للأم. بعد فرض أحد الزوجين وثلث جميع المال للأم اللي احنا سألينها دوات. بعد ذلك ميراث الجد، ميراث الجد مع وجود الإخوة الأشقاء أو لأب أو لأم. ميراث الجد مع الإخوة الأشقاء أو لأب أو لأم. أما الإخوة لأم فإنهم يسقطون بالجد، أما الإخوة لأم فإنهم يسقطون بالجد، وأما الأشقاء أو لأب فإنهم يسقطون بالأب بالإجماع، فإنهم يسقطون بالأب بالإجماع. وأما بالجد ففي سقوطهم خلاف. إيه معنى يسقطون؟ يعني لا يرثون. أما في سقوطهم بالجد خلاف، والراجح أنهم يسقطون بالجد كما يسقطون بالأب. فالراجح أنهم يسقطون بالجد كما يسقطون بالأب، والدليل على ذلك ما يلي، والدليل على ذلك ما يلي. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما جهلنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.